دنيا الخيال، مجموعة قصصية للأطفال، تأليف دكتور مريم مرعي ريان، بصوت ميسنة الدف. القمر المبعثر. ليلة البارحة رأيت منظرا عجيبا، رأيت قمرا مدورا مضيئا يسبح فوق بحيرة سوداء لامعة فرحا سعيدا. فجأة رأيته يتبعثر كقطع الفسيفساء، قفزت ضفدعة داخل الماء، فبدا القمر وكأنه أشرف على الانتهاء، وبسرعة هدأت البحيرة وسكنت، ورأيت قطع الفسيفساء تجمعت لتشكل دائرة كبيرة بحجم قرص الشمس. عاد القمر بمنظره المثير، ها هو مدور أبيض منير يسبح فوق البحيرة فرحا سعيدا.